يعني تطرحه مش معناه ترميه، ولكن تشيله من ايدك، يعني تشيله من ايدك وانتفع به، بيعه في حاجه دي للنساء، يبقى هنا انتفعت به معنى الاستمتاع، لكن لا تلبسه، انتفع بثمنه ولا تلبس. ففي ان الانسان المؤمن لا يلبس خاتم الذهب ولا يلبس الحرير، فانه محرم عليه في الدنيا، وانه جمره من نار في اصبعه خاتم الذهب. جاء رجل لابسا خاتما ذهبا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في اصبعه، يجيب جمره ما يحطها في اصبعه، وهذا لما يدعو ربه سبحانه يرفع ايده فيها الذهب حينتظر اجابه، هو يرفع يده بمعصيه لله عز وجل. والانسان المسلم يحافظ على انه يطيع الله عز وجل ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ما حرم الله. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.